إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، كل عام أنتم بخير، ومصرنا الحبيبة بخير وسلام وأمن وأمان. نصر أكتوبر العظيم حقا هو نصر بمعنى الكلمة، انتظره المصريون سنوات، وقد تحقق بفضل الله أولا، وبفضل روح المعنوية والتدريب الجاد والتمسك بالقيم الروحية التي ترجمتها صيحة النصر الله أكبر، فكانت إذانا ببدء مصر. لم يتحقق نصر أكتوبر بالأسلحة والذخيرة وحدهما، وإنما كان لسلاح العقل والعلم دور كبير في هذا النصر، فبهما تحطم خط بارليف الذي كان بوابة لهذا العبور العظيم. في هذه السهرة الخاصة التقينا بالعقل المصري الذي كان سببا في تحطيم أقوى مانع ترابي في التاريخ العسكري الحديث، إنه اللواء أركان حرب مهندس باقي ذكي يوسف. سيادة اللواء أركان حرب مهندس باقي ذكي يوسف، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بألف خير. كل سنة وانتوا طيبين، ودايما مصر في تقدم وازدهار بيكم وكل شعب مصر إن شاء الله. بالذكرى 43 لنصر أكتوبر، الحقيقة اخترت أن أحتفي مع أحد أبطال هذه الحرب المجيدة، هذا البطل الذي على الرغم من صغر سنه وقتها وحضوره الاجتماع وسط قادة كبار، إلا أنه أطلق الفكرة التي ردت لنا جميعا أرضنا وكرامتنا. فكرة بسيطة وسهلة، وربما كانت عبقريتها في بساطتها، فكرة أعتقد أنها كانت فكرة فارقة غيرت التاريخ المصري الحديث بل وتاريخ المنطقة العربية بأكملها. قبل أن أتطرق لهذه النقطة الفارقة، اسمح لي أن أبدأ منذ بدايات ونشأت هذا البطل الكبير، اللواء أركان حرب مهندس باقي ذكي يوسف. أهلا بيكي، وأهلا بكل الإذاعة بتاعت مصر ونشاطها، لأنها هي بتنشط الذاكرة تماما وكل الأمور فيها. أنا خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس قسم ميكانيك السيارات سنة 1954. لما اتخرجت طبعا كمهندس صغير بدور يشتغل فين، كذا كذا كذا، القوات المسلحة كانت طالبة، الري كان طالب كله، فأنا تقدمت للقوات المسلحة، والحمد لله كان لي شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة، اتعينت فيها في نهاية 54، واستمرت فيها في مختلف أنواع الوظائف والدرجات حتى 1984. وأنا في القوات المسلحة كنا بنمارس نشاط الصيانة والإصلاح للعربيات وكله، في أثناء خدمتي كان السد العالي ابتدى يشتغل، طلبوا كوادر فنية من القوات المسلحة عشان تساعد في تشغيل المعدات السوفيتية اللي جت بكثرة في السد العالي. فكان حظي كويس ان انا كنت من ضمن الفريق اللي راح من القوات المسلحة للسد العالي. رحت السد العالي، تعينت هناك مدير لجراج الشرق. جراج الشرق ده كان جراج كبير قوي تبع هيئة السد العالي، في حوالي 500 عربية قلاب دمبر كبيرة، 2000 عامل ومهندس، زائد 80 خبير سوفيتي. كنا بنشتغل 3 ورادي ل 24 ساعة. كان العمل في السد العالي منظم، وكانت النتائج بتعرض أول بأول. جت 5 يونيو اللي بنسميها أو سموها نكسة، وهي مش نكسة، ده كمين دولي اتعمل لمصر عشان يوقف مد العروبة بتاع الرئيس جمال عبد الناصر. اسمح لي سيدة اللواء، ربما قبل التسجيل وصفت نكسة 67 كما توصف وكما يتداولها الجميع بأنها لم تكن نكسة، وكما ذكرت منذ قليل سيادتك بأنه كان كمين دولي للإيقاع بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر. لكن الحقيقة حضرتك قلت لي معلومة أكثر خطورة، وهي أننا لم نحارب كي نهزم وكي تسمى نكسة. الرئيس جمال عبد الناصر كمصري عربي وطني كان ليه نشاط في تنمية هذا الاتجاه، وكان ليه مجاله الكبير المعروف في الجزائر، وبعدين كان ليه في اليمن نشاطات كبيرة، بحيث انه استطاع يعمل بصمة كبيرة في الشرق الاوسط بالكامل. الدول العظمى كانت عاملة مخططات وخطوط حمراء لا يجوز لأي حد أنه يخترقها. هم شعروا أن الرئيس جمال عبد الناصر اخترق هذه الخطوط الحمراء، وخصوصا في اليمن بعد ما بعت القوات لليمن وقدر أنه ينجح ثورة اليمن، فابتدوا يتعاملوا مع منطق الغدر عشان خاطر يوقفوا هذا المد. فجمل إسرائيل ودوها إمكانيات عسكرية متنوعة ومتقدمة جدا. جم سينا كلها كانت متغطية بأجهزة تشويش، بحيث الاتصالات كانت تقريبا مش موجودة، مراكب في البحر كانت بتشع موجات وحاجات بحيث انها توقف اي اتصال. القوات الموجودة في سينا كان الاتصال بينها وبين بعضها تقريبا مقطوع. ودوا نور أخضر لإسرائيل إنها بالمعدات والإمكانيات العسكرية اللي هم ادوها لها إنها تقوم بعملية عسكرية مخططة لها في سينا وفي الجولان وفي كل المناطق اللي هم خططوا لها. وفعلا نجحت إسرائيل بمساعدة المعدات العسكرية اللي خدتها، وبمساعدة التشويش اللي كان موجود من القطع البحرية والطيران الموجود، انها تعمل عمليتها في منطقة الشرق الاوسط بالكامل، عندنا وسوريا وفلسطين وكله. طبعا جمال عبد الناصر فهم تماما الموقف، فراح تنحى، قال انا مش هضيع البلد، هم بيحاربوني انا ماشي. فالشعب صار وعمل المنظر اللي تسجله التاريخ كله، لما الشعب قام وقال لا لازم تقعد ولازم ولازم، هو غير فكره الحاضر، والدول الأجنبية شعرت بصلابة هذا الشعب فخد على عاتقه وطلع الشعار بتاعه ما أخذ بالقوة لا يسرد إلا بالقوة. فابتدى أنه يعيد بناء القوات المسلحة من تحت الصفر وليس من الصفر. ابتدى التدريب شاق جدا، والتخطيط كان إلى أدق التفاصيل، بحيث أن الفترة من 5 يونيو وحتى 6 أكتوبر كانت فترة تدريب شاقة جدا جدا جدا جدا. مهما وصفتها لك مش هتتصوري حجم الجهد والإصرار والعزيمة اللي كانت موجودة في القوات المسلحة. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا من أرجرحنا يكتبوا دم الضحايا، انتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم ما حد بالجيش وصار، يوم ما أشعلناها ثورة نور ونار، انتصرنا يوم ما حد بالجيش وصار، يوم ما أشعلناها ثورة نور ونار، يوم ما أخرجنا الفساد، يوم ما حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء، انتصرنا انتصرنا انتصرنا. كما أن إسرائيل دخلت سيناء غدرا وفي حين غرة من الجيش المصري وعلى غفلة من الجيش المصري وقتها، فإن الانتصار أيضا تحقق منذ حرب الاستنزاف وليس حرب أكتوبر 73. حقيقي طول فترة حرب الاستنزاف كان الجهد والتدريب شاق جدا، مفيش نقطة ما كانش تدرس وتتعمل وتتفحص وتتحط لها 100 سبب وسبب و100 حل وحل، بحيث ان احنا طول الفترة بتاعة الاستنزاف تدريب وتسليح وتأمين وكل الامكانيات. وقت حرب الاستنزاف حضرتك ايضا كنت في الجيش الثاني الميداني. شوف حضرتك، انا كنت من 5 يونيو في رئيس فرع مركبات الفرقة 19 مشاة، ودي كانت موجودة على الضفة الغربية للقناة تماما. في أثناء حرب 73 أنا تعينت رئيس فرع مركبات الجيش الثالث كله، وكان تقريبا يعني خارج دوري، ولكن يعني لما تعينت مدير المركبات قال لي هذه إحنا يا باقي هنحارب، فالكلمة دي بالذات خلتني أرجع تاني الجيش كرئيس فرع مركبات الجيش ده. كنت برتبة العقيد وبعدين اترقيت عميد في الجيش التالي. في هذه المرحلة حضرتك بدورك وبهذا المنصب كنت بتتفقد أحوال المركبات وما يحتاج إلى تصليح وما يحتاج إلى صيانة، هل كنت تستشعر في هذه المرحلة وقبل الاستعداد لهذه الحرب الغير معلوم موعدها ومتى ستنطلق بأن المعدات الموجودة اللي حضرتك بتشرف عليها تسعف وتساعد على قيام حرب إن وجدت؟ شوف حضرتك، هبتدي من بداية وأنا في الفرقة. أنا اشتغلت في الفرقة دي رئيس فرع مركبات الفرقة في مايو 69، وأنا في الفرقة رئيس فرع المركبات قائد الفرقة اللواء أركان حرب سعد زغلول عبد الكريم جمع قيادة الفرقة في نهاية مايو 69، ادانا مهمة، قال الفرقة جت لها مهمة انها هتقتحم هتعبر القنال وتخترق خط بالريف وتاخد اوضاع ليها شرق خط بالريف وتقدم وكذا. ادى المهمة بحيث الفرقة تجهز نفسها لهذه المهمة، وكان تمام الاستعداد نهاية اكتوبر سنة 69. قال المهمة، فرؤساء التخصصين في قيادة الفرقة واحنا قاعدين للاستطلاع العمليات، المهندسين كل في تخصصه قال للاستطلاع، شرح العدو قدامنا، التسليح بتاعه ايه، مواقفه ايه، بتاع العمليات كان اللي هو طلعت مسلم اللي هو الخبير الاستراتيجي حاليا، شرح احنا هنعمل ايه، هنهجم في نسقين في كذا في كذا كذا، وهنعمل كذا ونعمل كذا وكذا وكذا. بتاع المهندسين وقف وشرح الساتر الترابي بتفصيلات دقيقة جدا، وشرح كل الكلام ده كله، وبعدين شرح حاجة مهمة قوي، ازاي هنخترق، ازاي هنفتح الثغرات. العلم العسكري في خبرات قتال لي خط ماجينو فرنسا خط مش هكذا ازاي هيتعمل ازاي هنخترق الساتر التراب ازاي هذا الساتر المنيع من بورسعيد للسويس ومليان أسلحة ومعدات وسلك شايكة وكل الحاجات. قبل أن يشرح القائد لحضراتكم كيف سيتم اختراق هذا الساتر الترابي، كيف كان شعوركم وأنتم على الضفة المقابلة للقناة وأنتم تروا كل يوم العدو الإسرائيلي وهو يبني في هذا الخط وكأنه حق من حقوقه على هذه الأراضي المصرية وكأنه يعلن صراحة بأنه من هنا الخط الفاصل بين مصر وإسرائيل وأن سيناء أصبحت للعدو الإسرائيلي؟ كيف كان شعوركم يا فندم مؤدب؟ هو إسرائيل في عقيدتها لهذا الخط أنه هيفصل سيناء والضفة الشرقية للقناة تماما عن مصر، وأيضا ليردع أي أمل لينا في استعادتها وتحقيقها. وكنت وأنا بمر على التشكيلات أبص الناحية الشرقية للقناة أشوف العدو بيبني في الساتر الترابي، أشوف الإمكانيات اللي بيعملها، أشوف إزاي بيعلي الساتر الترابي، المعدات اللي كانت بتيجي نقط قوية، مصاطب دبابات، أسلاك شايكة، وإزاي بيقربوه، إزاي بيميلوه، وابتدى يعمل من الساتر الترابي من بورسعيد للسويس عبارة عن قلعة حط فيها معدات خط برلين، ابتدوا يجهزوا القناة نفسها بأن إن بالم وكل الحاجات دي كلها بحيث يخلوا الساتر الترابي وخط برليف جحيم لا يمكن اختراقه بأي شكل من الأشكال. كان بيعمل ده كله عشان الردع، عشان محدش يفكر يخش سينا. تصوري لما جت المهمة وإحنا هنقعدين وخدنا المهمة وهنعبر وكذا، ما كانش مخينا حاجة غير الشهادة أو النصر، هنحارب وهنخلص ما فيش مشكلة. كل التوقيت ده كله كان عبارة عن تحليل ودراسة وحل المشكلات. كانت المشكلة الساتر الترابي، إزاي هنفتح الثغرات؟ وبالتأكيد سمعنا جميعا ومنذ الصغر عن خط بارليف والذي وصف بأنه أقوى خط تحصين دفاعي في التاريخ العسكري الحديث بأكمله. يبدأ من قناة السويس كما حضرتك ذكرت وحتى عمق 12 كيلومتر داخل شبه جزيرة سيناء. لكن السؤال للمستمع الذي لم يرى على أرض الواقع هذا الخط الحصين الذي نذكره بهذه القوة، ما هو خط بارليف؟ لماذا وصف بأنه أقوى خط تحصين في التاريخ العسكري الحديث؟ شوف حضرتك، خط بارليف كان عبارة عن قلعة متكاملة التسليح من بورسعيد للسويس. كوصف مختصر لي عبارة عن 80 درجة على القناة بارتفاع 20 متر يعني 7 أدوار، بعرض من 8 ل 12 متر يعني 4 أدوار من بورسعيد للسويس. سور كامل جواه نقوا أماكن لنقط قوية تحصينات، وحواليها حقول ألغام، وحواليها أسلاك شايكة، ومرتبطة بالنقطة التانية اللي جنبيها بألغام مفرقعات بكل الحاجات دي كلها، بحيث إنه هو نقط تسليح متكاملة ومتشابكة من بورسعيد للسويس، زائد مصاطب دبابات، زائد كل ما تتصوري في التسليح المتقدم والمتنوع موجود على هذه الأرض. إحنا وإحنا قاعدين في الاجتماع لما سمير خزام ابتدى يتكلم شرح بالمفرقعات بالمدفعية بتوربيدات البنجلور بالأنابل الطيارات بالصواريخ بتاعت الكلية الفنية بكل ده، النتائج كانت ما تساعدش قوي على الاختراق الكامل لينا وكل ده. ليه؟ لأن 12 ساعة 15 ساعة دي أقل زمن لفتح ثغرة، وبعدين العسكري لما هيطلع هيستنى لما تجيب له المعدات التقيلة من مدفعية من دبابات كل هذا الوقت، زائد التعامل مع الجنود بتوعنا لغاية لما تيجي مدفعية بالنقط القوية بتاعتهم الموجودة بالتسليح بتاعهم، كان عبارة عن عملية انتحار كامل. أنا كرئيس فرع مركبات سمعت الكلام ده كله، أنا اللي هشيل المفرقعات، أنا اللي هشيل دانة المدافع، أنا اللي هشيل كده، لأن المركبات هي اللي بتشيل. فرفعت إيدي عشان أتكلم، فقائد الفرقة قال لي إيه يا باقي أنت هتكلم في الآخر، أنت هشيل الهم ده كله. قلت له أنا عايز أتكلم في اللي سمعته. فمقدم طلعت مسلم كم ثلاثة، قال طب ما نسمع المقدم بقى، كلنا كنا مقدمين. قال طب قول يا بقى. قول أنا عشان أقول. رحت ابتديت ألخص اللي سمعته، بتاع الاستطلاع قال كذا، بتاع العمليات قال كذا مختصر، بتاع المهندسين قال كذا وكذا، وبعدين جه قال القدرات اللي ممكن الاستخدام فيها منحصرة في مفرقعات، في ألغام، في أنابل طيارات، في مدفعية مكثفة، في صواريخ، بكل. طيب ما في قوة تانية موجودة غير دول؟ المية. ما المية تحت اهي، طرمبات مصة كبسة تثبت على زوار خفيفة في القنال تسحب المية وتضخها بقوة اندفاع هائلة من خلال مدافع المية اللي هي البشابير على الساتر الترابي اللي هم قربوه قوي على الحافة الشرقية القنال، وبعدين ميلوه جابوه 80 درجة عشان يبقى عائق بالنسبة للبدائل الأخرى، وبعدين علوه عشان يبقى عائق زيادة. أنا كل اللي هم بيعملوا فيه يساعدني في الفكرة دي، قوة اندفاع كبيرة على النقط اللي أنا عايز أفتح فيها ثغرة للساتر الترابي اللي موجود في حضني بعد الضفة الشرقية القمال تماما. البيه هتحرك الرملة من مكانها، لما الرملة تتحرك من مكانها هتنزل بوزنها مع المية لقاع القنال بما عليها من ألغام، من أسلاك شيكة، من كله، هينزل كأنه زلزال بهد من ترمبات القوية اللي ما تثبتناها احنا على زوار خفيفة بالبشابير بتاعتها. سيتم فتح الثغرة بعمق الساتر الترابي ايا كان هذا العمق. انا قلت الكلام ده ولقيت كل قيادة الفرقة سكوت. فلما لقيت الدنيا سكتت وكله ساكت حبيت احرك كلام. قلت على فكرة الكلام ده حصل في مصر، احنا السد العالي بنيناه بالطريقه دي. فقائد الفرقه قال لي اشرح لي كنتوا بتعملوا ايه في اسوان كده الكلام بقى. قلت له احنا كنا بناخد الميه من النيل ونضخها على جبال الرمله اللي حوالين السد العالي، الرمله المناسبه للسد العالي، ونضخ الميه على الجبل، فالميه تنزل الجبل في حوض خليطه بنعمله حوالين الجبل، وبعد كده الطرمبات تشفط الخليطه اللي في الحوض لغاية السد العالي. أما هنا أنا مش عايز كل ده، أنا بوظف قوة اندفاع المية على الساتر الترابي في الأماكن المحددة لفتح الثغرات فيه. المية هتحرك الرملة من مكانها بس، مع استمرار التدفق هقدر أفتح بعمق الساتر الترابي والعرض اللي أنا عايزه. قائد الفرقة لما سمع الكلام وسمع الكلام اللي قبله بتاعه 20% خسائر بتاع مش عارف 12 ساعة 15 ساعة كل ده، وده في ايدينا نقلل الوقت نزود الطرمبات نعمل كذا، ابتدى يعي الفكر، وابتدى لان الفكر اللي قبل كده كان صعب وكان قبوله مر قوي وكان مشاكله كتيرة وضحايا كتير وتمنه غالي. فراح رفع السماعة وطلب قائد الجيش كان اسمه طلعت حسن علي. كانت الساعة كام؟ 12 وربع بالليل، احنا ابتدينا 9 بالليل 12. قال له يا فندم احنا بندرس المهمة بتاعتنا وانا عندي ضابط مهندس بيتكلم كلام يهمني تسمعه فورا. قال له يا سعد تعالوا الصبح، باقي الساعة 7 تكون عندي الصبح. حاضر. الصبح الساعة 7 طلعت من قائد الفرقة لقائد الجيش، قال له ده مقدم مهندس بتاع المركبات. قال له بتاع المركبات هيكلم في السد الساتر الترابي. قال طب هنجيب رئيس فرع الهندسي. راح جايب رئيس الفرع الهندسي، اتفضل يا ابني. رحت قايله، ابتدت الكلام كذا. فقائد الفرقه قال لقائد الجيش انا فندم عايز الكلام ده يوصل لهيئه العمليات. قال له حاضر. فطلب هيئه العمليات رد مين؟ لما ربنا يريد رد نائب رئيس هيئه العمليات اللواء ممدوح جاد تهامي، نائب رئيس هيئه العمليات اللي كان ماسك قياده الفرقه 19 بتاعتنا قبل سعد زغلول. قال له يا ممدوح أنا عندي سعد زغلول بيتكلموا في المهمة اللي بيخدوها، وفي ضابط مهندس من هناك بيتكلم كلام عايزينك تسمعه. قال له أنا الفرقة دي بتاعتي، مين الضابط ده؟ أنا عارفهم كلهم، أنا خدمت فيها 3-4 سنين. ده قال له مقدم مهندس باقي ذكر. قال له الواد ده جد جدا ابعتولي. ده ممدوح تهامي قائد الفرقة 19 قبل سعد زغلول، وكان واسك وظيفة نائب رئيس هيئة العمليات. يا بقى خد العربية بتاع قائد الفرقة اللي انت جاي بيها وروح لممدوح تهامي واحنا هنوصل قائد الفرقة. حاضر يا فندم. رحت راكب العربية وطالع من قيادة الجيش إلى هيئة العمليات هنا. دخلت اليوم ممدوح، أهلا يا بقى، إزيك؟ أهلا. إيه الحكاية؟ قلتهم له. والله خبط إيده على المكتب بتاعه، كان عليه بنورة زي دي، كان هيكسرها. يا ابني هي ما تجيش إلا كده، هي ما تجيش إلا كده، ايه تربيد البنجلور وايه مش عارف، هي ما تجيش الا كده. انا يعني زي ما تقولي ايه ارتحت جوايا، وراح طالب مين؟ رئيس هيئة العمليات، كان اللي هو نوفل. قال له يا فندم انا عندي ولد من بتوع 19 بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، وقول له القيادات بالترتيب بدأت تبلغ بعضها البعض. ده في اقل من 12 ساعة كان كله وصل. قال له يا فندم انا عندي ولد من بتوع 19 بيقول كذا، وده يا فندم أنسب استقلال لطبيعة الأرض، مية أنال لهد أعتى الحصون فيها اللي هو اسم خط برديف يا فندم، دي مش عارف كذا كذا. المهم كان بيدعم الفكرة بحماس شديد لأنه اقتنع بيها، زائد أنه هو نائب رئيس حماته وبيدرس كل الكلام ده، والحلول التانية مش مريحة. سمع منه رئيس هيئة العمليات قال له ابعته المدير المهندسين. قال يا بقى أنا ابعتك المدير المهندسين تروح له وترجع لي سامع؟ قلت له حاضر يا فندم. رحت رايح لمدير المهندسين، دخلت ايوه يا ابني ايه الحكايه، كان اسمه جمال محمد علي. قلت له بص لي كده، قال لا قول تاني يا ابني قول تاني. رحت قايلهم تاني، بص لي كده قال لي مين كان معاك من ضباط المهندسين بالسد العالي؟ قلت له فلان وفلان وفلان، وكان في عقيد اسمه شريف مختار كان بيخدم في اداره المهندسين وقتها بالتليفون. يا شريف تعالى. ساب المكتب بتاعه وجه لمدير السلاح. اهلا يا باقي ازيك، سلم عليا، خدني بالحضن طبعا. قال له اسمع باقي بيقول ايه. قال لي ايه باقي؟ قلت له كذا كذا. قال له ايوه يا فندم ده احنا كل رمله السد العالي شلناها كده. ايوه يا فندم ايوه. تربيط بنجلور ايه يا فندم اللي بنشتغل فيه؟ مفرقعات ايه يا فندم؟ ده احنا شلنا كل رمله السد العالي كده. المهم ايه، لما شريف تحمس بالفكره وقال الكلام ده، مدير سلاح المهندسين تشعري ان هو ابتدى يرتاح للفكرة، شعر بالارتياح. قال لي طيب يا ابني انت عارف هتعمل دلوقتي؟ قلت له انا اليوم ممدوح. قال لي ارجع. قال له ايوه. هو قال لي خليه يجيني تاني. رحت له ايه بقى، قلت له حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال طب ممكن ترجع وحدتك؟ يلا. هو كان بيكتب كل ده. انا عشان ارجع وحدتي ما اكذبش عليك، انا كان قلقني حاجتين، فتحة البشبوري ما تبقاش كبيرة تعمل سكتر، ما تبقاش ضيقة تخنم، فعايز أربط العلاقة بين القدرة بتاعت الترمبة مع فتحة البشبور. رحت طالع على وزارة السد العالي في الدق ما عرفش ولا في المهندسين حاجة زي كده، فكير زمان كنت رحت هناك قابلت الناس. احنا عندنا عارفين اننا جاي من سد العالي وعندنا حاجات وطنية كلها، بنقول للعساكر والضباط السد العالي وبتاع، عايزين ناخد شوية حاجات من اللي كان النشرات اللي بتطلع نوريها لهم في الاحتفالات، وعارفين ان انا جاي من السد العالي. قال لي خش المخزن خد اللي انت عايزه. دخلت المخزن، كل ما يتعلق بالتجريف خدته، زائد في 2-3 كانوا ترمبات موجودة وشكلها وبتاع خدته. وبعدين سألت طيب الافلام اللي ما كانت موجودة فين؟ قال لي لما تيجي خد اللي انت عايزه يا باقي. ما كل ده تحركات فردية خاصة بحضرتك، لانك شعرت بالموافقة على الفكرة بأنك من هنا تحملت المسؤولية. شعرت حاجة أهم، شعرت إن مفيش حل لدي. أنا ما شعرتش إن دي فكرتي للأمانة، وأنا بتحرك ما شعرتش إن أنا صاحب الفكرة، أنا شعرت إن ده البديل الأوحد، ما عدا ذلك انتحار. المهم إيه، رحت خدت الحاجات دي، رحت طالع على قيادة الفرقة. كنت هناك تقريبا الساعة 7:45، دخلت على قائد الفرقة. أهلا يا باقي، إيه عملت إيه؟ قلت له في هيئة العمليات كذا كذا كذا، في إدارة المهندسين كذا كذا كذا كذا كله. وبعدين رحت وزارة السد العالي والعربية مليانة لوح عشان التجريف تشوف حضرتك، أنا عايز ألون له الصورة، فأنا عايز أخليه يبقى يعني عنده الدافع جوه لما يشوف الصور ويشوف الحاجات دي كلها، يعني زي ما أنا كنت شايف هناك هو يشوف كده. قعدنا من 7:30 تقريبا لغاية الساعة 9 وأشرح له في اللوح والتجريف والمية والرملة والمش عارف ايه، اللي هو على الطبيعة. طب يا بقى اعمل لي تقرير بس ما تكترش في الكلام، لان احنا بنعرض فكرة في صورة مبدئية، وبلاش الحاجات الهندسية في الاول دي كده، دي كلها هتيجي مع بعدين في الدراسات. حاضر يا فندم. صدقيني قعدت اكتب للصبح، أكتب وأقطع ورا، أكتب وأقطع ورا، لأن أنا عايز أعمل حاجة تتماشى مع الموقف، لأن هي فرضة نفسها إزاي تبقى مكتوبة كذا، إزاي مش عارف إيه كل الكلام ده. قعدت أكتب على 10 الصبح، تليفون منه فين التقرير؟ قلت له سيادتك ما قلتليش عايزه إمتى، أنا والله من وقتها وأنا قاعد أكتب، ممكن أجي لسيادتك؟ قال تعال. رحت له لحالق دقني وإحنا ضباط ولا غسل وشي وجوايا قلق واضطراب، قال ايه ده؟ قلت له انا عارف ان انا معفر، بس والله ما سبت الورق، قاعد اشتغل واجيب وانا تقريبا خلصت. ليه؟ لان انا عايز اشوف الهد بتاع ترومبه كام، فتحه البشبوري كام، لازم تبقى متوافقه معاها، ما جيبش بشبوري يبقى قافل، وما جيبش ترومبه تبقى تقيله تتشال ازاي وتعمل ازاي، ما جيبش حاجه تقتل الفكره، وهي دي اللي اتنفذت الكلام اللي انا كتبته. قال اتخلص امتى؟ قلت له هكتب على الكتب، انا مش هغير، خلاص انا تقريبا وصلت للكونسبت اللي انا عايزه. قال لي شوف يا ابني، الرئيس جمال عبد الناصر بيعمل لنا اجتماع كل اسبوع لرؤساء قادة التشكيلات واجهزه القيادة العامة، اتحدد ميعاد الاجتماع يا باقي وانا هقول الفكره فيه. انا طبعا لو كان قال لي الكلام ده امبارح ما كنتش عرفت اكتب بصراحه. جمال عبد الناصر وانا حته مقدم صغير، قلت له هو خالص خلاص انا اكتب. رحت حسن اكتب، قال لي مش هتغير؟ قلت له لا لا خلاص يا حسن هي كده اكتبه. كتبه صفحة وتلت تقريبا أو ونص ودي كده، ورحت له أراهم، شعرت وشه ارتاح، قال لي اقعد اقعد يا ابني اقعد، ورقة صغيرة اكتب لي الفكرة بس أراك. قال طب كويس يا ابني كويس. مشيت في أقل من أسبوع 5 أيام رحنا ده باقي. قلت له يا ابني، قال لي فين التسويلة بتاعت التقرير؟ قلت له عندي أرياتها. رحت جايبه مسكه، صدقيني حرقه في نص الملجأ، طبعا منظر غريب. قلت له ليه فن كده؟ قال لي شوف يا ابني، احنا عرضنا على الرئيس جمال عبد الناصر في الاجتماع، اهتم بيها جدا وقعد يناقش في تفصيلاتها وده تعليمات تستمر الدراسة والتجارب وتنفذ في حالة نجاح. التجارب كانت بيتم فين يا فندم، وفي أي نموذج من النماذج؟ إدارة المهندسين بقى مع هيئة البحوث مع هيئة العمليات، بناء على الاجتماع ده ابتدوا يعملوا التجارب والدراسات وكل ده. اتعمل أكتر من 300 تجربة. أول تجربة اتعملت في سبتمبر 69 في حلوان على ساتر ترابي، عملوه وجابوا ترومبة من السد العالي في حلوان، اتعمل البيان فتحت في 3 ساعات ونص. بعد كده اتعملت تجارب بترومبات تربينية، مش تحت السد العالي، تربني أنواع مختلفة من الترومبات. كل مرة أثبتت نجاح يا فندم. كل مرة تعملت في كل أنواع الأراضي، لأن احنا هنفتح من بورسعيد للسويس أراضي مختلفة، تعملت على مختلف أنواع الأراضي. آخر تجربة بقى تعملت في البلاح جوه القنال واليهود جنبه والأمار الصناعي بتشوف والدنيا كلها بتتفرج، بس محدش فهم بنعمل ايه. فتحت الثغرة 3 ساعات ونص في يناير 72. شوفي كم سنة تجارب. وفي كل مرة لم يسعى العدو الإسرائيلي التحقق، ماذا يفعل المصريون؟ كان يرى ولا يبصر، لأن الفكرة كانت خارج الصندوق. هو لما عمل الساتر الترابي قربوا على القنال عشان تحميه، وهي كانت المعامل الرئيسي لهدمه. ربنا حب يوري العالم ده كله أنا موجود، أنا مش صاحب فكرة، أنا قلت الفكرة. عاش اللي قال للرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش اللي قال للرجال عدوا القنال، عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال، عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، رد اعتبارك خلى نهارك، رد اعتبارك خلى نهارك احلى نهار احلى مع افتتاح أول ثغرة وبداية دقات الدقائق الأولى لحرب أكتوبر 73، كيف كان شعور حضرتك وخاصة عندما نالت هذه الفكرة استحسان القادة؟ شعرت بالاضطراب، فما بالنا وأنت تنفذ هذه الفكرة على أرض الواقع وقد حانت ساعة أنا الصف. أولا صحت فكرة مش بنفذ، حتى دينا الساعة 2 على الساعة 6 كان أول ثغرة مفتوحة 4 ساعات، على الساعة 10 بالليل كان مفتوح 60 ثغرة. أنا كنت على المية يوم 6 أكتوبر وقائد الفرقة وسعد الشاذلي كله على المية، كلنا كنا موجودين على المية وكنا شايفين العبور إزاي وبيتم إزاي وكله إزاي كل الحاجات دي كلها. يعني أنا هقولك حاجة، أنا كانت رقبتي أطول من سار التلفزيون بتاعكم، صدقيني أنا بقول أنا كنت شاعر إن أنا عسكري في أيام خوف وخفرع بيبني هرم، 80,000 عسكري عدوا من الفتحات. يعني إحنا الدراسات كانت بتقول عشان تعبري على القناة كان عايزة 85 ثغرة، طبعا فيهم احتياطي وفيهم اللي اتفتح على الساعة 10 بالليل 60 ثغرة، وكانوا يقضوا إنهم ينفذوا عمليات العبور بالكامل. ده مش كده كمان، قائد فرقة عند القرش شمال الإسماعيلية بيقول القائد اللي هو المدرع بتاعه بعد ما عبر قال له أنا عايزك تجيني لما تعبر في حتة فلانية، قال له فندم أنا عابر ليا ساعتين وراك، ثغرة فتحت بدري فعبرت. القرش كانت الثغرة في ساتر ترابي 20 متر، عدى لواء مدرع قبل معاده بساعتين. سيادة اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف، ربما حضرتك ذكرت نقطة غاية في الأهمية بتحلني إلى سؤال، ألا وهو التجارب بدأت من سبتمبر عام 69 حتى يناير 72، 300 تجربة على الأقل شاهدها جميعا العدو بالأقمار الصناعية ولم تكن بصيرته على دراية ماذا يفعل المصريون، ولكن الثغرة الأولى تم فتحها في الساعات الأربع الأولى منذ انطلاق الحرب في الساعة 2 ظهرا، كل هذا ويشاهده العدو، ولكن هذه المرة كانت مصوبة نحو الساتر الترابي في محاولة لاقتحامه. ألم تكن فترة كافية الـ4-5 ساعات وهو يشاهد عبر الأقمار الصناعية بأنه يتم اقتحام الساتر الترابي الذي لا يقهر بوصفه بأن يتحرك هو وقواته لملاقات ومحاربة المصريين ولو كان بالطائرات؟ العدو بتاعنا كان عايز يعرف هجومنا الرئيسي فين، ما شعرش ان احنا بنفتح من بورسعيد للسويس في وقت واحد، فعشان يعمل الهجمة المضادة بتاعته اتأخر لأنه عايز يعرف موجودنا الرئيسي فين. لما اتأخر عشان يعرف موجودنا الرئيسي فين وإحنا كنا موجودنا الرئيسي وكل الجبهة، ابتدى يعمل الهجمة بتاعته، عملها في تويت غلط بعد ما إحنا كنا فتحنا ودخلنا وحاصرنا النقط القوية واللي سقط ومش كده كمان، وبعتنا مفارز قبلت مفارزه اللي جاي من المليز والعريش وكل ده، والقوات الرئيسية بتاعتنا اللي عبرت نتيجة 3 ساعات بس و3 ساعات ونص وفيه صغرت فتحت في ساعتين، عبرت وخدت أوضاعها في توقيت لم يحسب له العدو أي حساب. يا معنا كل قوتنا وسندتنا عروتنا، يا معنا كل قوتنا وسندتنا عروتنا، وسمينا وعدينا ويدينا ولسعدتنا، سمينا وعدينا ويد المولى سعدتنا، سمينا وعدينا وشاهدنا طريق النصر ويد المولى سعدتنا ورجعنا انتسام النصر، سمينا وعدينا وشاهدنا طريق النصر ويد المولى سعدتنا ورجعنا ابتسام النصر، وشفينا طريق النصر ورجعنا ابتسام النصر. يا معنا كل قوتنا. سيادة اللواء أركان حرب باقي زكي يوسف، هل ما زالت الصورة المخيفة والمهابة التي أعطيت للجندي المصري أمام الجندي الإسرائيلي هل ما زالت موجودة في أعين الجنود الإسرائيليين، أم أن الجيل اختلف لأنهم لم يروا حرب أكتوبر على أرض الواقع؟ شوفي، هم وولادهم وأحفادهم مش هيفكروا يعملها. أنا هقول لك لقطة صغيرة، أنا رئيس فرع مركبات الجيش بمر وليم عربية وجونير بعد الحرب ماشية بيدوروا على اليهود، بيدوروا على بقايا وحاجات زي كده، كان فيها زميل لينا عقيد اسمه سمير الظهران أظن ومعاه 3 حكمات يهود بيدوروا على أشلاء وحاجات زي كده. فسافني سمير فنزل يسلم عليه، أنا كنت عميد رئيس فرع مرافقات الجيش ما بليف. أهلا يا فندم ازيك، هم نزلوا أدبا يسلموا علي. عارف حضرتك لو نزلت من بيتك في يوم تلج سنانك بتخبط ازاي؟ وهم بيسلموا علي كضابط مصري سنانهم كانت بتخبط. ليه؟ وحكمات كبار في السن شافوا الضابط المصري داقوا شافوا الدرس. وبعدين دلوقتي هم بيحاربونا بايه؟ مش بعساكر، ما يقدروش لان لسه خلفيتهم موجودة وستظل. هي دي رغم ان عقيدتهم من النيل للفرات، بس هيهات، طول ما احنا مصريين، طول ما احنا بلدنا كده، طول ما البلد ربنا حاميها، انسي ان حد يقدر يعمل فيها حاجة. يعني سبحان الله، مهما كان التسليح الاسرائيلي اقوى من التسليح المصري على مر ال 73 العصور. خط بارليف كان عبارة عن قلعة من بورسعيد للسويس، وكانوا واخدين معدات وعملوا النكسة. مهما تطوروا من أفكار، مهما تطوروا، ما هو ربنا بيدينا. هم خدوا دبابات مش عارف ايه، العداد بيقرا 240 كيلو، واحنا ربنا ألهمنا. وألهمنا من ايه؟ من منطق ان احنا بندافع عن كرامتنا وشرفنا وأرضنا. هم بيعصروا فينا ويعملوا فينا، وربنا بيساعدنا وبيسندنا وبيدينا أفكار وبيدينا، مش سايبنا. أنا لما وقفت أتكلم أقسم ما كانتش في مخي الفكرة، أنا الفكرة جت نتيجة المناقشة والكلام. ليه؟ لأنها هو فوق عايز يديها في الوقت المناسب في المكان المناسب. وبعدين يخلي ممدوح ده. أنا هقولك حاجة تانية، لما جت يعني الفكرة وزارة الدفاع قالت عايزين توقيع قائد الفرقة 19 اللي هو سعد زغلول عبد الكريم على الورق ده، لأنه هو اللي عرض على جمال عبد الناصر. عارف حضرتك راح له الورق، راح طلبني في التليفون قال لي يا باقي أنا النهاردة بمضي إمضى من أشرف إمضاءات العسكرية. أنا فهمت، قلت له فني والله لولا سيادتك لا حد شاف ولا سمع. قال لا يا ابني ما تقولش كده، أنت اديتنا الطفاشة اللي فتحت بوابة مصر. وربما جاء يوم نجلس فيه معا لا لكي نتفاخر ونتباهى، ولكن لكي نتذكر وندرس ونعلم أولادنا وأحفادنا جيلا بعد جيل قصة الكفاح ومشاق، مرارة الهزيمة وآلامها، وحلاوة النصر وآمانها. سيادة اللواء أركان حرب باقي ذكي يوسف من أبطال حرب أكتوبر، كرمت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن اعتمد واستحسن فكرة سيادتك وقتها بهذه الفكرة التي ألهمت بها من المولى عز وجل وقتها، وكرمت أيضا من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتنفيذ هذه الفكرة على أرض الواقع أمام عينيك، عندما قلت بأنني كنت أشعر بأن رقبتي أطول بكثير من هذا الساتر الترابي، بل ومن مبنى الإذاعة والتلفزيون. صحيح، لن أنسى هذا الوصف. وكرمت من الرئيس السابق حسني مبارك عندما تسلمت نوطة الجمهورية العسكري من الدرجة الأولى، فكيف كان شعورك وقتها؟ شوف حضرتك، أنا كرمت من ربنا سبحان الله. هو التكريم الأول والأكبر يا فندم. هو داني الفكرة، وأنا تعينت رئيس فرع مركبات الجيش الثالث في حرب أكتوبر نفسها، وحضرت فتح الثغرات وشفت الثغرات بتتفتح، وكنت في ثغرة من الثغرات يوم 7 الساعة 7 في نطاق الفرقة 7 موجود، شفتها بعيني. فيعني كانت رقبتي فوق. أنا اتكرمت في حرب أكتوبر على أعمال قتال استثنائية فالحمد لله. وبعدين في نهاية خدمتي خدت وسام الجمهورية من الطبقة الثانية. أنا في 73 خدت نوط الجمهورية من الطبقة على أعمال قتال استثنائية. صحيح. أما الفكرة دي فربنا مكرمني بها، إن أنا حضرتها وشفتها بعيني. وما زلت تحتفي بها معنا. وزلت تحتفي لغاية لما موت، وكل ما يجي 6 أكتوبر كل حتة في جسمي بتتنفض لغاية لما يخلص. الحقيقة كل فخر وشرف وشعور بالانتصار مضاعف لنصر أكتوبر عندما أجلس في هذه السهرة الخاصة عن حرب أكتوبر المجيدة أمام عقلية لم ولن تنسى في التاريخ المصري وفي تاريخ العدو الإسرائيلي وفي تاريخ العالم ككل. ولو لم يكن انتصار أكتوبر معجزة من المعجزات الإلهية لما أصبحت تدرس إلى اليوم في كل الجامعات على مستوى العالم بيكمله. كل التحية بالتقدير والاحترام للرجل الذي امتلك عقلا يعادل في قوته قنبلة نووية، كان وما زال بطل وراء فكرة حققت المستحيل. سيادة اللواء أركان حرب دائي زكي يوسف من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، شكرا لحضرتك وللإذاعة المصرية والمصر كلها، وبنفخر بيكم في كل وقت وكل زمان، وربنا يوفقكم دايما لما هو خير هذه البلد. الحقيقة فندم الفخر لنا نحن من نفخر بكم إلى اليوم وحتى هذه اللحظة، وسنظل كل عام وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة. شكرا كتر خيرك يا بابو، التوفيق دايما، وربنا يوفقك إن شاء الله في رسالتك اللي أنا أشعر أنها بنفس القيمة والأهمية، صدقيني. شكرا جزيلا سيادة اللواء. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري، مع تحيات عزة إسماعيل.